السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل القراءة من العقيدة الطحاوية للشيخ والإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. وذكرني بعض الإخوة بوعد سبق بالكلام عن بعض شبهات المخالفين في مسألة القرآن، والحقيقة الدخول في الشبهات مما أتحاشاه عادة، يعني قاعد أبعد قدر الإمكان لسببين. الأول، خشية أن تمرض هذه الشبهات بعض الناس. السبب الثاني، وهي أن بعض هذه الشبهات تحتاج إلى تيقظ، وتحتاج إلى جودة فهم وانتباه شديد، فما من السهولة أن نعرض للشبهات والجواب عنها. ولكن كتب العلماء، فأشير إلى بعض الكتب ثم أتناول بعض هذه الشبهات إن شاء الله. من هذه الكتب كتاب أبي نصر السجزي الوائلي بعنوان الرد على من أنكر الحرف والصوت، الرد على من أنكر الحرف والصوت. هذا كتاب مطبوع رسالة علمية محققة في الجامعة الإسلامية بالمدينة. وأيضا للقاضي ابن عقيل الحنبلي رحمه الله مسألة في الكلام، رسالة مفردة طبعت. وأيضا من هذه الكتب كتب العلامة ابن تيمية رحمه الله، سواء كان في التسعينية صنفها في الرد على الأشاعرة خصيصا، وهي رسالة قوية وفيها عبارات أيضا قوية، بجانب ما كتب في رده على الرازي بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. وأيضا بعض الباحثين ربما بحثها في بعض مصنفاتهم، فراجع إن شئت غير مأمور رسالة منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى، أو مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة. وفي هذه الرسالة الأخيرة على وجه الخصوص مناقشات دقيقة، أرجو أن يراجعها المختصون من طلبة العلم. طيب، قبل ذكر بعض هذه الشبهات أشير ملخصا إلى ما قالت أهل السنة والجماعة، وهي أن كلام الله صفة له ليس بمخلوق، وأن كلام الله يسمعه الله جل وعلا من شاء من خلقه، فهو بصوت يسمع، وكلامه صفة ذاتية له أزلا وأبدا. وأما كلماته فتتعلق بمشيئته وقدرته، فيتكلم متى شاء بما شاء. هذا الذي قال أهل العلم من أهل السنة، ونبهوا إلى أن الكلام مطلقا إذا أطلق يشمل الكلام المسموع، أي الذي هو معنى وصوت، وإذا أريد المعنى فقط أو أريد الصوت فقط فلا بد من تقييد، لا بد من تقييد. أما إذا أطلق فإنه يشمل اللفظ والمعنى، هذا هو المتبادر وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. طيب، ما مقالة الأشاعرة؟ الأشاعرة قالوا إن كلام الله نفسي أزلي واحد، نفسي أزلي واحد. نفسي أخرجوا به الكلام المسموع، فهم قسموا الكلام قسمين، قالوا كلام لفظي يسمع فهذا مخلوق، وكلام نفسي يصعب عليهم أن يميزوا بينه وبين الإرادة والعلم. خلي بالك، هذا نوع من الرد الآن، يصعب عليهم أن يميزوه عن العلم وعن الإرادة، قالوا هذا غير مخلوق، بل قال بعضهم لا يفهم أصلا، بل غامض، بعضهم قال غامض وبعضهم قال لا يفهم حتى من الأشاعرة. طيب، هذا معنى قولهم نفسي واحد، لأنهم يمنعون التعدد فرارا من أن يكون كلامه يتعلق بمشيئته. لأنه قال يتعلق بمشيئته معناه يتكلم في أزمنة ويكون له كلمات، فقالوا هو واحد ويكون في الأزل، هذا هو التصوير مذهبهم بغض النظر عن وضوحه أو عدم وضوحه. نفسي أزلي واحد. طيب يا جماعة، الكلام فيه أمر ونهي وخبر، فماذا يقولون؟ سيأتي بيان كلامهم والإشكال الذي استشكله بعضهم فيه إن شاء الله. طيب، هنالك أدلة حاولوا استخراجها من الأدلة المسموعة من الكتاب وربما من أشعار العرب، وهنالك شبهات عقلية سنحاول التركيز على الأدلة السمعية النقلية. قالوا الكلام لغة إذا أطلق فهو الكلام النفسي الذي لا يشتمل على الحروف والأصوات، وبالتالي قالوا إذا كان هذا هو الكلام الحقيقي فمتى ما وصف الله نفسه بالكلام فهو هذا الكلام النفسي، أما أن يكون له كلام بصوت يسمع فلا. لاحظ الاستدلال، قالوا ثبت في لغة العرب أن الكلام المطلق هو حديث النفس، أما ما تتكلم به ويسمع قالوا ده مجاز، والأصل في الإطلاق الحقيقة. إذن متى ما وصف الله نفسه بالكلام فالمقصود منه كلام النفس. طيب، ما هو الوارد في كلام العرب؟ قالوا، قال الأخطل النصراني إن الكلام لفي الفؤاد، في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قالوا فهذا ظاهر جدا أن الأخطل أطلق على ما في النفس هو الكلام، وأما ما يسمع فمجاز، الكلام ما قام في النفس. بل قالوا ظاهر القرآن والآثار تفيد هذا المعنى، لكن دعونا نناقش شيئا فشيئا إن شاء الله. الكلام عن شعر الأخطل والجواب عنه من وجوه. الوجه الأول في رد الشعر، والثاني في الجواب عنه لو ثبت. يعني الجواب في مقامين: الأول في رد هذا الشعر وبيانه في النقاط التالية. قال العلماء: هذا الشعر لا يثبت عن الأخطل، حتى قال ابن الخشاب النحوي: فتشت شعر الأخطل أو قال ديوانه مرارا فلم أجده. وبعضهم ذكره مرويا بلا نسبة إلى شاعر، ما ذكر من القائل، وبعضهم نسبه إلى الأخطل كالباقلاني وغيره. لكن لاحظ أن الكبار من أهل العلم يقولون مشكوك في ثبوته عن الأخطل، يعني أقل الأحوال مشكوك في ثبوته، إن لم نقل لم يثبت قط. فإذا قلنا لم يثبت فالجواب واضح. ولكن هنا تنبيه: قبل أكثر من 20 عاما تقريبا، أو في نحو 20 سنة، وقفت على طبعتين على ديوان الأخطل، طبعة قديمة فيها ديوان الأخطل وقد خلا من هذا البيت ما فيه، ثم المحقق كان أمينا عمل ملحقا في آخر الكتاب فقال في شعر منسوب إلى الأخطل فذكر هذا البيت منه. ثم جاء رجل آخر فطبع الكتاب فأدخل هذا البيت في ديوان الأخطل، وهذا من سوء التصرف الحقيقة، هذا من سوء التصرف. الأول كان أمينا لم يذكر البيت في ديوان الأخطل وقال وجده منسوبا إليه، والثاني أدرجه فيه، وديوان الأخطل محصور، رجل في قامة ابن الخشاب النحوي يقول لا يوجد فيه وهذا يقول يوجد، والشعر محصور، خلي بالك الديوان محصور. طيب لو مشينا على أساس أن الشعر مشكوك في ثبوته، منهم من قال يثبت ومنهم من قال لا يثبت جدلا، فالرد كالآتي: حق على من يرد أخبار الآحاد المنقولة بنقل العدول الأثبات أن يرد مثل هذا الشعر. الأشاعر عندهم قانون في الأدلة، وهم تبع للمعتزلة، قالوا أخبار الآحاد لا يحتج بها في العقيدة، فكيف يحتج بشعر شكك العلماء في ثبوته؟ مش ثبت ونقول هو بنقل الآحاد، لا لا لا، مشكوك في ثبوته أصلا. فينبغي لأمثالهم أن يردوا مثل هذا الشعر. والغريب أن الرازي في شرحه للأسماء الحسنى، وكان يناقش في بدايات الكتاب مسائل قبل الدخول في شرح الأسماء اسما اسما، يناقش مسائل منها: ما هو الاسم؟ وهل الاسم هو المسمى نفسه أو غيره؟ وهل الاسم غير المسمى والتسمية؟ بحث هذه المسائل، فهو اختار أن الاسم غير المسمى ولا بأس في اختياره، لكنه أورد بيت شعر لمن يخالفه ممن قال إن الاسم هو المسمى. احتج من قال إن الاسم هو المسمى ببيت شعر وهو للبيد ابن ربيعة العامري: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. البيت للبيد. فقال الرازي في رده: هذا احتجاج بشعر أعرابي بوال على عقبيه، فكيف يقبل في هذه المطالب الإلهية؟ بس اكتفى بهذا الرد، سبحان الله. بيت لأحد فحول الشعراء وهو ثابت عنهم قطعا، رده بهذه الجمل التي سمعتموها. طيب كيف تحتج ببيت شعر لرجل صحيح يحتج بالشعر في اللغة لو ثبت، وهو الأخطل النصراني، لكن لم يثبت عنه، وإن تنزلنا قلنا مشكوك في ثبوته. فنقول ثالثا، حق على من يرد الشعر في هذه المطالب من الشعر الثابت أن يرد مثل هذا البيت. هذا المقام الأول في رد الشعر. المقام الثاني في الجواب عنه لو ثبت. فنقول هذا البيت ذكره الباقلاني في تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، فذكره وقبله بيت، فقال قال الأخطل: لا يعجبنك من خطيب وفي نسخة من أثير خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وفي نسخة أخرى: إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. طيب قال العلماء: قول الأخطل لو ثبت، لأن البيت الثاني مقرون معه بيت أول. يا إخوة انتبهوا، قال لا يعجبنك من خطيب خطبة، يعني لو في إنسان تكلم وظهر من كلامه حسن البيان ونحو ذلك فلا تعتبر به حتى يكون أصيلا في نفسه، كأنه يريد أن يقول لك لا تنخدع بالظاهر. لاحظ في البيت الأول يقول: لا يعجبنك من أثير أو من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا. طيب الكلام في البيت الأول ماذا نفهم منه؟ هل هو حديث النفس أو هو الكلام المسموع؟ الكلام المسموع. إذن الأخطل قال هذا وقال هذا، لماذا رجح الثاني؟ هذا إشكال صحيح، لأنه يقول حتى يكون مع الكلام أصيلا، والخطيب كلامه ظاهر يسمع، صحيح، فسمى الكلام المسموع كلاما وأطلقه حتى يكون مع الكلام أصيلا. ولذلك قال ثانية في البيت الذي يليه: إن الكلام لفي الفؤاد. إذن الأخطل ما أراد أن يعرف الكلام لغة، وإنما أراد الكلام الرسين والكلام الصحيح والكلام الحق الذي ينبع من معدن أصيل، بس فقط ما أراد تعريف الكلام لغة، وإنما أراد أن يميز جيد الكلام من رديئه وحسنه من سيئه فقط، حتى بالغ فقال: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إذن الآن فهمنا ما الذي يريد الأخطل. لم يرد تعريف الكلام لغة، وإنما أراد أن يبين أصالة الكلام وحسن الكلام وجودة الكلام فقط، ليس إلا. ثم نقول: لو أراد الأخطل أن الكلام هو ما في النفس فقط والكلام الظاهر هو مجاز وليس حقيقة، نقول لا يقبل منه لوجوه، وإن شئت اقتصر على وجهين. أولا، الكلام مما يتكلم به بنو آدم فليس بحاجة إلى تعريفه، صحيح، ما يحتاج إلى تعريفه. في كل إنسان الآن يتكلم، يا جماعة تقول له ما معنى الكلام لغة يقول لك واضح. إذن فلا يحتاج فيه إلى قول ألف شاعر فضلا عن هذا الشاعر. ثانيا، يا أخي الكريم، لو كان الكلام يطلق على هذا وهذا فلماذا قال الأول هو الحقيقة والثاني هو المجاز؟ لماذا؟ وعندنا ما يعارضه من أدلة أخرى. مثلا خذ مثالا، في الدرس الماضي ذكرنا بعض الأدلة السمعية الليلة نحاول نذكر دليلا آخر غير ما ذكرنا. قال الله جل وعلا لمريم لتخبر قومها بأمر: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فلن أكلم، ماذا نفهم؟ الكلام المسموع صحيح، لم يرد كلام النفس وأطلق الكلام. من وين الكلام؟ لأن قومها لما جاءوا فأشارت إليه، ما تكلمت صحيح، والإشارة تتضمن معنى في النفس. وقد قال الله جل وعلا: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالإشارة التي تدل على المعنى في النفس لم تكن من الكلام، صحيح؟ قام في نفسها معنى ولا ما قام؟ قام في نفسها معنى، فأشارت إليه، هذا معنى قام في نفسها ودلت عليه بإشارة، فلم يكن المعنى القائم في نفسها كلاما بإطلاق، وإنما كان حديث نفس. ولا تنس ما سبق نذكر به: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به. ما لم تكلم، الكلام إذا أطلق يشمل اللفظ والمعنى، وأما حديث النفس فلا يسمى كلاما بإطلاق، لا بد أن يأتي مقيدا، لا بد أن يأتي مقيدا. وينبغي أن يقول من يقول بالحقيقة والمجاز إن المطلق هو الحقيقة وأن غيره هو المجاز، صحيح؟ طيب، وظاهر من شعر الأخطل أنه يريد كلاما مقيدا، لا يريد مطلق الكلام، يريد كلاما مقيدا يكون كلاما حسنا مقبولا يتطابق فيه الظاهر والباطن، هذا الذي يريد الأخطل. طيب، إذن هذا وجه. وجه آخر، قال العلماء: الأخطل النصراني ضل في عقيدته، وهو من نصارى العرب الذين يقولون حل اللاهوت في الناسوت، وربما قالوا اللاهوت الكلمة، كلمة الله حلت في جسد عيسى عليه السلام، فعنده الكلام معنى من المعاني، خلي بالك، حل في الجسد، هكذا عبروا تعالى الله عما يقولون. وبالتالي رجل ضل في عقيدته لا يبعد أن تؤثر عقيدته في لغته. والجوهري في صحاحه يقول: والعرب تتبع أسماؤها اعتقاداتها. إذا عندهم عقيدة بدون اسم طوالي، قال: انظر كيف سموا الأصنام آلهة. هل هي آلهة؟ هل هي آلهة في الحق والحقيقة؟ لا، سموا الصنم إلها، والإله واحد إخوة، الإله واحد. قال: فأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم. على كل، سواء كان هذا أو ذاك، علمنا أن الكلام المطلق يشمل اللفظ والمعنى، ثم ستأتي إلزامات على القوم إن شاء الله. قال: وعندنا من نصوص الكتاب والآثار ما يفيد أن الكلام المطلق هو ما في النفس. قال الأشاعرة هذا الكلام. قالوا: ألم تقرأوا قول الله جل وعلا ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ويقولون في أنفسهم. قالوا: فسمى ما في النفس كلاما. الجواب: نحن لم نمنع أن يسمى ما قام في النفس حديثا أو كلاما، لكن بشرط التقييد. مش تقول كلامه بس، لا، تقول حديث النفس، كلام النفس، نحن لم نمنع أن يسمى لكن على وجه التقييد. ثم نقول ذكر العلماء في تفسير الآية وجهين من التفسير. الأول ويقولون في أنفسهم أي يقول بعضهم لبعض على حد قوله فسلموا على أنفسكم، صحيح؟ أي يسلم بعضكم على بعض. ويقولون في أنفسهم أي يقول بعضهم لبعض من جنس المنافقين، وهذا ليس حديث نفس، صحيح؟ هذا كلام ظاهر يسمع. الوجه الثاني ويقولون في أنفسهم أي في دواخلهم حقيقة ليس كلام مسموعا، قلنا هذا أدل على مذهبنا لأنه لم يقل ويقولون لولا يعذبنا الله، وإنما قال ويقولون في أنفسهم، فلما كان كلاما في النفس قيد. أما الكلام الظاهر المسموع يكفي فيه الإطلاق، يكفي فيه الإطلاق، وهكذا قل فيما احتج به من النصوص دون أن نستطرد في الآثار ونحوها طلبا للاختصار. طيب في إلزامات تلزم هؤلاء القوم، هم لما قالوا نفسي وأزلي وواحد في إشكالات في كل كلمة قالوها. نفسي قلنا لهم ميزوا لنا بين العلم والإرادة والكلام، ورون الفرق، كأنه يريد أن يتكلم ولم يتكلم، صحيح؟ وين الفرق؟ قالوا هذا صعب. طيب إذا صعب التمييز بين العلم والإرادة والكلام عندكم، فلماذا قلتم توجد صفة علم وصفة إرادة وصفة كلام؟ قالوا لأن الشرع فرق بينها. قلنا هذا حسن، جواب حسن، لكن الشرع ميز لي بين الإرادة والعلم والكلام. كيف؟ قلنا في الكلام فهمنا أنه بصوت يسمع. قالوا من وين؟ قلنا اسمعوا، الكلام عند الإطلاق ينصرف إلى المسموع كما سبق. ثانيا قال الله جل وعلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. حدثونا ما معنى قوله أو من وراء حجاب، صحيح؟ ما هو الذي من وراء حجاب؟ إذن يكلم الله جل وعلا بعض الخاصة بكلامه هو، يسمعون صوت الباري، وأول ما تقول صوت الباري الأشاعرة لا يقبلون والمعتزلة، ولا يضرنا، وذكرنا لكم أخبارا في الدرس الماضي في مسلم أحمد وبعضها في صحيح البخاري، إن الله ينادي يوم القيامة آدم عليه السلام فيقول لبيك وسعديك، فيناديه بصوت يا آدم أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، والحديث في الصحيحين، ينادي بصوت أي الرب جل وعلا. وذكرنا ما جاء من أدلة النداء وأن النداء كلام بصوت رفيع إلى غير ذلك من الأدلة. طيب نرجع نسأل القوم، موسى عليه السلام خصه الله بكلامه من وراء حجاب، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وفي الحديث الذي فيه احتجاج آدم وموسى يقول آدم عليه السلام لموسى يا آدم إن الله اصطفاك برسالاته وبكلامه وكتب لك التوراة بيده، اصطفاك برسالاته وبكلامه، فهو نبي مكلم. والأدلة جاءت بتكليم بعض الأنبياء كآدم وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. نقول عندئذ خص موسى بالكلام عليه السلام، فإذا كان لا يسمع صوت الباري فما هي مزيته على الآخرين؟ حدثونا. إذا موسى عليه السلام ما سمع كلام الباري من الباري، وهم يقولون الكلام المسموع هو عبارة عن كلام الله وليس كلاما لله، الأشاعرة هكذا قالوا، طيب إذا كان عبارة عن كلام الله، ما مزية موسى عليه السلام؟ ولكن ينشأ سؤال، ومن الذي عبر عن كلام الرب؟ حدثونا من هو؟ عندهم أجوبة دعوكم منها. يعني في بين المعتزلة والأشاعرة فرق هنا، كلهم يقول مخلوق الكلام اللفظي، الأشاعر عندهم كلام والمعتزلة عندهم كلام، لا يعنينا كثيرا التفريق بين هؤلاء وهؤلاء، لكن المؤدى واحد، كلهم قال هذا الذي في المصحف هو مخلوق. طيب إذن لم يظهر على قول الأشاعرة أي مزية لموسى عليه السلام عن غيره من الأنبياء. إشكال آخر، قلنا لهم يا جماعة الكلام فيه أمر ونهي وخبر، كيف تقول الكلام واحد؟ الرازي أتى لنا بفلسفة فقال الأمر حقيقته خبر والنهي حقيقته خبر والخبر خبر، فرجع الكلام كله إلى خبر بس. كيف حدثنا؟ قال الأمر خبر عن استحقاق فاعل المأمور للثواب، والنهي خبر عن استحقاق تاركه للعقاب أو تارك المأمور أو فاعل المحظور عفوا للعقاب، فرجع إلى خبر، خبر عن ثواب خبر عن عقاب، فالأوامر والنواهي قال هي أخبار في الحقيقة هي خبر. اعترض عليه حتى من أصحابه، خلك من أهل السنة، قالوا يا رازي لو سلمنا أن الأمر والنهي خبر فعندك أكثر من مشكلة قد تصل إلى 4، لكن نقتصر على أمرين ظاهرين. طيب قلت الأمر خبر أو النهي خبر عن استحقاق فاعل المحظور للعقوبة، طيب هذا نهي التحريم، فأين نهي الكراهة؟ مشكلة، هل في خبر عن استحقاق للعذاب؟ فيه؟ لا. نفس الشيء في الأمر، أمر الندب. يعني إذن تقسيمات الرازي لا تشمل الأحكام التكليفية كلها، صحيح؟ وإنما يدخل فيه أمر الإيجاب ونهي التحريم، نهي الكراهة وأمر الاستحباب غير داخل في هذا الكلام. أشكل على نفسي، ثم قالوا له يا رازي ما طلعت من المشكلة، ما أخرجتنا بعد، قلت الأمر رجع إلى الخبر والنهي رجع إلى الخبر، طيب هل الأوامر والنواهي كلها خبر واحد ولا هي أخبار متعددة؟ إن قلت خبر واحد هذه مكابرة للعقول، إن قلت أخبار كثيرة ما طلعتنا من المشكلة، نحن نريد كلام واحد، ما نريد كلاما وأخبارا متعددة، صحيح؟ مذهبهم يقول ينبغي أن يكون الكلام واحدا، وقوله الأمر رجع إلى الخبر، طيب في أمر بالصلاة، في أمر بالزكاة، في أمر بالحج، هل كل خبر واحد وليه أخبار متعددة؟ إذن ما طلعتنا من الإشكال. قالوا ما أخرجتنا من المشكلة إلى الآن، ما زال الإشكال قائما، في مشكلة عويصة أخشى إذا دخلنا فيها الإخوة يقول لي يا شيخ أعد الشرح، هنا في ورطة ستجعل الأشاعر ينفون الصفات كلها ويصيرون معتزلة في نفس تقسيمة الكلام، لكن دعونا منها. سؤال آخر وجهه، دعونا من المشكلة دي حتى لا ندخل في يعني بعض الكلام الصعب، وتحتجيتوا علينا أو بعضكم احتج يقول بعض الكلام فيه صعوبة فنخليه. طيب أبو نصر الوائلي وغيره من العلماء سألوا الأشاعر سؤالا، قالوا لهم حدثونا بغض النظر هل سمع موسى كلام الله أو لم يسمعه، عندنا معكم إشكال تاني، هل سمع كلام الله كله أو لم يسمعه كله؟ خلاص الآن السؤال، هل أحاط بكلام الله أو لم يحط؟ إن قلتم أحاط بكلام الله هذه ورطة، علم كل ما في نفس الله، إن قلتم لم يحط به إذن لله كلمات وكلمات، مو كلام واحد صحيح. أرجو يعني أن يتضح الإشكال والإرادة الذي أورده ابو نصر السجدي. يقول الأشاعرة: يا أشاعرة قلتم الكلام واحد، كدخلنا من نفسي وبصوت يسمع، الآن قلتم واحد. سؤالنا: موسى عليه السلام خصه الله بالكلام، حدثونا، خصه بكلامه كله أو بعض كلامه؟ لا بد من هذا السؤال. أو باعتبار آخر أو بصيغة أخرى، حدثونا، هل أحاط علما بكلام الله؟ إن قلتم نعم، أين أنتم من قول الله عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك؟ وإن قلتم لم يحط به كله، فقلتم بتعدد الكلمات ووافقتم القرآن والسنة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، ما كلمة واحدة. ثم وجدت لبعضهم منهم الجرجاني في شرح المقاصد، أو في عفوا شرح المواقف، مواقف للإيجي، الجرجاني عنده شرح هذا الكتاب الآن مطبوع في مجلدات كثيرة، يقول: مذهب شيخنا أبي الحسن الأشعري في الكلام غامض بل مشكل جدا، فينبغي أن يحمل مذهب أبي الحسن على اللفظ والمعنى معا. ليه؟ أورد إشكالات، أنا سأورد لك منها إشكالا أو إشكالين. قال: أجمع العلماء على أن هذا الذي في المصاحف هو كلام الله. قال: فعلى مذهب أبي الحسن للأشعري أن يقول ما في المصحف ليس كلاما لله. طبعا لو في مسلم قال الكلام ده يكفر بالمناسبة، صحيح؟ لو في إنسان قال هذا المصحف ليس فيه كلام الله كافر بإجماع العلماء. فقال الجرجاني: مذهب أبي الحسن في هذا خطأ. ليه؟ لأن المسلمين أجمعوا على أن ما في المصحف كلام الله، والأشعري يجوز أن تقول ليس كلاما لله. ليه؟ خلي بالك كيف يجوز الأشعري. الأشعري أو الأشعرية عفوا، هذا الذي نريد يعني من كلامنا، ولا أبو الحسن الأشعري رجع لعقيدة السلف في الأخير. لما نقول الأشعري أي المنتسب إلى أبي الحسن الأشعري. الأشاعرة قالوا الكلام نوعان: لفظي ونفسي، والكلام الحقيقي هو النفسي. فلو قلت ما في المصحف هو كلام لله صحيح باعتبار، ولو قلت ليس كلاما لله هو صحيح باعتبار. كيف؟ لو قلت هو كلام الله تريد اللفظي، لو قلت ليس كلاما لله أي ليس هو الكلام النفسي. فهمنا الآن مذهب الأشاعرة. طيب الأئمة ما قالوا بهذا التنويع أصلا، قالوا ما في المصحف كلام الله، ومن أنكر كلامية ما في المصحف كافر بإجماع العلماء. الأشاعرة خرقوا هذا الإجماع، هذه ورطة بالنسبة لي الأشاعرة، وهذا القدر يكفينا في تناول يعني بعض إشكالات الأشاعرة. طيب نذكر قليلا من إشكالات المعتزلة. المعتزلة قالوا الكلام معنى يسمع عند الإطلاق، إلى هنا ماشي لغة عند الإطلاق، لكن قالوا هو مخلوق تولى الله خلقه ليس كلاما لله. قالوا إن الله لا يتكلم ولا يتكلم بمشيئته، وليس له صوت يسمعه من شاء من خلقه. قالوا ده ما في، هو مثل أن الله خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الحجارة وإلى آخره وخلق الأجسام، كما تقول ناقة الله تقول كلام الله. العلماء قالوا لهم: يا معتزلة بتتورط، حتتورط. طيب قالوا لهم: إن الله خلق الأجسام وخلق ما خلق، هل تقول عن الله؟ طبعا أنتوا قلتوا إن الله خلق الكلام فهو متكلم، صحيح؟ طيب قلنا لهم خلق الأجسام، هل تقولون هو متجسم؟ لا لا، المعتزلة يفر من هذا فرارا، وله أن يفر، لكن مشكلة صحيح، هذا مشكلة. قلت خلق الكلام فهو متكلم، قلنا لك على قاعدتك خلق الأجسام فهو متجسم، تقبل؟ قال لا. لاحظتوا الإلزام يا إخوة؟ نعم إلزام واضح. حاول الخروج من هذا لكن محاولاتهم باءت بالفشل. ما في داعي لكثرة الجدل حتى لا نخرج عن سهولة الدروس إلى أمر آخر، وقد أحلتكم سابقا. طيب عندهم إشكال، قالوا إن الله جل وعلا خلق الكلام، وقد كلم موسى والكلام من الشجرة، نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي موسى من الشجرة، من إذن الكلام حاصل من الشجرة، قالوا هذا إشكالهم. خلي بالك الكلام من الشجرة. علماء السلف ردوا عليهم قالوا الآن تورطتم ورطة كبيرة، سلكوا مسلكا لبيان ما معنى من هنا، وسلكوا مسلك إلزام، ألزموا المعتزلة، قالوا أنتم تورطتوا ورطة كبيرة جدا. طيب أما حل الشبهة أصلا من الشجرة، أي سمع الصوت من جهة الشجرة، مثل أن تقول ناديته من البيت أو سمعت كلامه من البيت، البيت ما هو متكلم يا شيخ، وإنما الصوت سمع من جهة البيت، فهمنا الآن يا إخوة؟ من الشجرة أي سمع الكلام من جهة الشجرة، لا على أن الشجرة هي المتكلمة. ثم ثانيا لا يمكن أن تقول الشجرة إني أنا الله رب العالمين، صحيح؟ كمل الآية، هذه ورطة. إذن المعتزل سيتعب مع آخر الآية. طيب بل قالوا ينبغي أن نفهم من على ضوء ما قلنا، لأنه في موضع آخر يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما قال هنا تكلمت الشجرة. أحد أحفاد عبد الله بن عباس أورد إلزاما، وذا الإلزام الذي نقوله الآن. الإلزام ما هو؟ وهو سليمان بن داود الهاشمي، ونقل الكلام إلى أبي عبيد القاسم بن سلام فاستحسنه جدا. قال سليمان بن داود الهاشمي لو كان الكلام مخلوقا فلما ذم الله من قال أنا ربكم الأعلى ولم يذم من قال إنني أنا الله رب العالمين. لو كان الكلام كله مخلوقا، معنى أنت جماعة لو كان كله مخلوق ليه طلع مذموم وليه طلع ممدح؟ فلا بد أن يكون هذا كلاما للباري وهذا كلاما من مخلوق، ما هو كلام شجرة، ذاك كلام الباري والثاني كلام فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، عوقب رأسا. ولذلك حتطلع لوازم أو ستظهر لوازم كثيرة جدا على هذا المذهب لا نطيل بها، وربما مثل هذه المشكلات أفضل ببعضهم إلى أن يقول وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، في النهاية حتصل لهذا المعنى، كل كلام في الوجود كلامه، يعني كلام الخلق كلهم قالوا هو كلام لله. المعتزل والأشعري سيصل لهذه النتيجة. طيب إشكال آخر أوردوه وذكرناه في الدرس الماضي لكن لا بأس من إعادته، قلنا قالوا إنهم احتجوا بقول الله جل وعلا إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا جعلناه بمعنى خلقناه، وذكره القاضي عبد الجبار في كتابه الأصول الخمسة أو في شرح الأصول الخمسة، والغريب قاله الزمخشري، راجعه في كشافه، وإن لم أنسه هو في الجزء الثالث تقريبا في حدود 411 في الحدود دي في الكشاف، يراجعه طلبة العلم. في نفس هذا الموضع الزمخشري يقول كلمة جعل هذا الفعل إذا تعدى إلى مفعولين يكون بمعنى صيره، وإذا تعدى إلى مفعول واحد يكون بمعنى خلق، هو نفسه فرق بين هذا وذاك. وأنا أذكر لك بعض الأدلة التي تفرق بها بين هذا وذاك. مثلا وجعل الظلمات والنور، الظلمات مفعول، وكلمة جعل هنا نصبت مفعولا واحدا، والنور معطوف على ذلك المنصب، إذن هنا نصبت مفعولا واحدا فيها بمعنى خلق. طيب إذا تعدت إلى مفعولين بمعنى نصبت مفعولين فلا تكون، فتكون بمعنى صيرة. قد تقول لي لعل الزمخشري يرى أن صير بمعنى خلق، وارد طبعا صحيح، قد تقول لي هذا الكلام، أقول لك هذا لا يستقيم، وسأقرأ عليك بعض الآيات. قال الله جل وعلا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. يا زمخشري تستطيع تقول جعلتم الله أي خلقتم؟ ما ممكن، مستحيل صحيح ولا ممكن؟ ما ممكن. طيب إذن فقط لو اكتفينا بهذا لظهر لنا بطلان مذهب من يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا أي خلقناه، هو بمعنى صيره مضمن معنى الوصف أي أنزله بلسان عربي، صير مضمن معنى الوصف أي جعله على هذه الصفة أنه عربي، فالله جل وعلا يتكلم بما شاء كما نبهنا سابقا، تكلم بالتوراة، تكلم بالإنجيل، تكلم بالزبور، وألسنة الناس ستختلف، فهنا جعلناه قرآن عربيا أي جعلناه على هذه الصفة أنه بلسان عربي مبين، وليس المقصود منه خلقه. طيب ولا تنس ما سبق من نحو خمس أدلة تقدمت أن كلام الله لا يمكن أن يكون مخلوقا، تذكرونها ولا نسيتم؟ ها؟ مش نبانا في الدرس الماضي على أن الكلام، أعني كلام الله لا يكون مخلوقا، ذكرنا خمسة وجوه، بعضكم يذكرها ولا لا؟ اجتهدوا. أيوة، منه بدأ وإليه يعود، لكن وين الدليل؟ من القرآن أنه منه، وما كان منه لا يكون مخلوقا. اذكر نصا واحدا أو نصين من القرآن، من يساعد الأخ؟ أن القرآن من الله أو أن الكلام من الله؟ ها؟ أنزل إليك ما تكفي، نريد من الله أو منه. تنزيل من الرحمن الرحيم، لكن ما هو التنزيل من الرحمن الرحيم؟ قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وغير ذلك من النصوص في أول السجدة وفي غيرها، تجد التنصيص على أن القرآن منزل من الله بخلاف إنزال غيره، فورد مطلقا ما من الله، لا يقول فيه منه، وإنما يقول أنزله أو أنزلنا ونحو ذلك، وأنزلكم من الأنعام ثمانة أزواج، ما قال منه هنا، ليميز لك بين المنزل منه الذي هو الكلام وبين غيره مما أنزل. طيب ثانيا، أيوة، وردت الاستعاذة بكلمات الله مع الاتفاق على أن المخلوق لا يستعاذ به، فدل على أن الكلام، أعني كلام الله، غير مخلوق. هذا دليل ثاني. دليل ثالث، ميز الله في كتابه بين الأمر والخلق، والأمر نوع من الكلام، ألا له الخلق والأمر، فدل على أن الأمر غير مخلوق. رابعا، توعد الله من قال إن هذا إلا قول البشر بأنه سيصليه سقر، فقال سأصليه سقر، فمن قال هو مخلوق فقد قال بأنه قول بشر أو قول مخلوق، وبالتالي دل على أن القرآن غير مخلوق. دليل خامس، أضاف الله الكلام إليه، وقلنا إن المضاف إلى الله نوعان، إضافة مخلوق إلى خالقه، وإضافة صفة إلى المتصف بها، وهذا منه، وبينا ضابط ما يضاف إلى الله من المخلوقات وما يضاف إليه من الأوصاف. طيب من أين ذلك؟ أضاف الله الكلام إليه فهو صفة له، يريدون أن يبدلوا كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله، وما كان صفة له فلا يكون مخلوقا. نحاول قراءة ما تيسر من عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله. قال: ومن وصف الله بمعنى بمعاني البشر فقد كفر. وهذا استطراد لما قال: وأيقنا علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، فنقلك إلى قاعدة عامة وهي أنه لا يجوز لك أن تشبه الله بخلقه، ولا يجوز لك أن تصفه بالصفات المخلوقين، ولهذا وصف من فعل ذلك بالكفر. لكن نبهنا من قبل إلى مسألة وهي أنه يا إخوة اللفظ الذي ورد صفة لله وورد صفة لمخلوق، نقول الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. وصف الله نفسه بالعلم، وصف خلقه بالعلم، فليس علم الله كعلم المخلوق. علم الله على وجه الكمال لا يشبه علم المخلوقين، لا نعلم كيف علمه. نفس الشيء قل في بقية الصفات، بمعنى أن التنزيه لا يجعلك تنفي صفات الكمال. التنزيه يراد منه أمران: الأول أن تنفي عن الله صفات النقص، تنفي عن الله صفات النقص مثل العجز والسنة والنوم واتخاذ الصاحبة والولد والجهل والظلم والنسيان مما هو من صفات النقص، مطلقا أنفي هذا بدون تردد. لكن مع ملاحظة أنك تثبت ضده من الكمال، فإذا نفيت العجز تنفيه وتثبت كمال القدرة والإرادة والعلم، وإذا نفيت السنة والنوم تثبت كمال الحياة والقيومية. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن الحياة الكاملة ينافيها السنة والنوم، فنفى ما نفى لإثبات ضده من الكمال. الأمر الثاني من التنزيه وهو في صفات الكمال، التنزيه فيها بنفي المماثلة لا بنفي صفة الكمال. من صفات كماله القدرة، فالمطلوب منك أن تقول له قدرة على وجه الكمال ليست كقدرة المخلوق، لا تقول ليست له قدرة. فهمنا إخوة؟ في صفات الكمال التنزيه المطلوب منك في صفة الكمال أن تنفي المماثلة لا تنفي الصفة، أما صفات النقص فتنفى مطلقا لما لم يفرق علماء الكلام بدقة بين هذا وذاك، اختلطت عليه الأمور فنفوا الصفات كلها، وهذا غلط. تنفي المماثلة وتنفي النقائص، أما نفي صفات الكمال فلا تنفى. نعود فنقول: من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. قال: فمن أبصر هذا اعتبر. من أبصر ورجع إلى الفطرة وإلى الأدلة من الكتاب والسنة وإلى ما عليه سلف الأمة، فإنه سيقول بإثبات الأسماء الحسنى وصفات الكمال، وينفي عن الله النقائص والمماثلة، ولا يقول بتكييف صفاته، لا يعلم كيفية صفاته، يمسك عن نفي صفات الكمال، يمسك عن تمثيل الله بخلقه وتشبيه بخلقه، يمسك عن تكييف صفات الله، وبالتالي يمسك ويكف عن تحريف النصوص، وإن سمى التحريف تأويلا، ويقول هذا تأويل لكن في الواقع هو تحريف، لا يصرف النصوص عن دلالاتها المطلوبة شرعا. إذن اعتبر بهذا يا أخي الكريم. قال: وعن مثل قول الكفار انزجر، ومن أمثلة كلامهم ما أخبر الله به في كتابه عنهم بقولهم إن هذا إلا قول البشر. ثم قال: وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. شوف هذا الكلام الدقيق، علم أنه بصفاته ليس كالبشر. بعضهم فهم أن إثبات الصفات تمثيل مطلقا، لكن الطحاوي يقول لك لا، بصفاته ليس كالبشر، لا تنفي الصفة، فهو بصفاته، هو جل وعلا بصفاته، الصفات قائمة بذاته، ولا تفهم ما فهمه أهل البدع. فهموا أن الصفات كأنها ذوات متعددة، هذا فهم المعتزلة. ومن المعتزلة؟ هذا اللقب مر كثيرا، لأن بعض الناس كتب إلينا الشيخ ما معنى المعتزلة، قلنا فرقة من الفرق التي ظهرت بعد المئة الأولى ونفوا صفات الله، وعندهم عقائد أخرى غير الكلام في الصفات، عندهم إشكالات أخرى تحت قاعدة أو أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تستروا أو قل قالوا بقول هو الخروج على الإمام الحق بغير حق، تحت قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحت أصل ما سموه التوحيد نفوا وجحدوا صفات الرب جل وعلا، وتحت أصل هو العدل نفوا القدر السابق، وهكذا. إذن المعتزلة طائفة من طوائف أهل البدع، فهؤلاء جحدوا صفات الله ونفوا صفات الله. ويا أخي القرآن والسنة فيهما من ذكر الصفات شيء كثير، أذكر الأسماء الحسنى مشتملة على صفات الله، ذكر الله صفات له وتمدح بها وأثنى بها على نفسه فهي صفات له. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر كثيرا من هذه الصفات في سنته، وزاد عليها ما لم يرد نصا في القرآن، وزاد على ذلك بتفسير آية نصها لا يفيد ثبوت الصفة ولفظها، فانضم إلى دلالة أو إلى الآية حديث بين المراد في قول الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق. جاءت السنة لتبين أن المقصود هنا صفة الله جل وعلا. وعليه فنقول: الأدلة الشرعية فيها إثبات صفات الرب جل وعلا. ونقلنا فيما قبل عن بعض الفلاسفة الإسلاميين، اسمحوا لنا بهذا المصطلح، وهو ابن رشد يقول في الكشف عن مناهج الأدلة، خلاصة كلامه يقول: الذي ينصف ويتجرد عن الشبهات والأهواء إذا طالع القرآن علم أن إله العالم موصوف بأوصاف الكمال، موصوف بصفات، وأنه فوق العالم، وأن له الكبرياء، وأن له الرحمة، وأن له القدرة والإرادة والعلم، وأنه مستوي على عرشه فوق خلق أجمعين. يقول: لو قرأت بإنصاف ستجد هذه المعاني، وألقي عنك شبهات القوم، لن تجد إلا هذا المعنى الذي ذكر ابن رشد، وإن كان هو من أصحاب التخيلات وأصحاب الفلسفة الذين هم في الجملة الشر من علماء الكلام، لكن ما قاله هنا صحيح. هو أن من يعني قرأ القرآن بتجرد وإنصاف وابتعد عن الشبهات سيجد أن القرآن مملوء بذكر أوصاف الرب جل وعلا، وأن الله أثنى على نفسه بصفات كماله وأسمائه الحسنى. نقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله في مبحث الرؤية. هذا بالله التوفيق، والله أعلم. هذا سائل يقول، وهذا من فضول العلم ويبدو أنه متفرع من مذهب المتكلمين، قال له أحد الناس: هل أفضل القرآن أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا يذكرني بشخص جاءنا في مدينة الأبيض في نهاية السبعينات الميلادية، سئل عن حكم الحلف بالقرآن، فسأل الحاضرين قال: القرآن هو الله أو دون الله؟ ومن في المجلس ما عنده علم، قالوا: يا شيخ هو دون الله. قال: إذن الحلف به شرك، أعوذ بالله. يا أخي الكريم، هو كلام الله، وإياك أن تفهم أن الله جل وعلا يخلو من صفات كماله، فهو بصفاته، لا تقول هو وصفاته، كأنك تفهم الانفكاك بين الموصوف والصفة. صحيح الذهن يفهم للصفة معنى غير الذات، لكن لا تتصور ذات بدون صفات أخي. وبالتالي هذا السؤال متفرع من هذه المسألة. كلام الله صفة الله، لا تجري مقارنة بين الله وبين خلقه أيها السائل، احذر. نعم. طيب، في مسائل بعض منا قد تجي في مباحث الإيمان وغيرها، أخبروا إخوة، حاولوا أن تكون الأسئلة يعني مربوطة بنفس الدرس. يقول: متى يعتد بشعر الشاعر، وهل يجب أن يكون في زمن الجاهلية قبل الإسلام إلى آخره؟ يا أخي الكريم، لا، ما شرط من أهل الجاهلية، وتقريبا إلى طبقة الإمام مالك أو قبيله بقليل هذا الحد الفاصل بين من يعني يحتج بكلامه ويعد من كلام العرب الفصيح أو ليس كذلك. يعني ممكن تطلع الصحابة يا أخي، من زمن جاهلية فقط في عهد الصحابة، والصحابة يحتج بشعرهم وبكلامهم، هم أهل اللغة، ولم يختلط لسانهم بغيره أبدا. ولذلك لما كلمة دجال جمعها الإمام مالك على دجاجلة، والأصل تكون دجالون، صحيح؟ ولذلك تنازعوا هل هو صحيح ولا لا، والظاهر أنه ليس ممن يعني يحتج به، والله أعلم. المهم الذي ينبغي أن تفهم يا أخي، ليس يعني مقصورا على زمان الجاهلية، بل في الصدر الأول يعني يحتج به الأشعار وبكلام الناس. هذا الذي نقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: مراتب الإدراك كذا، وهي الأولى العلم إلى آخره. هل هذا من علم الكلام؟ لا يا أخي الكريم، ما من علم الكلام، ليس منه. هذا يقول: هل يمكن أن يرد بهذه الآية على الأشاعرة؟ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هذه الآية تصلح في ردع الأشاعرة، لأن الله تعالى فرق بين الكلام النفسي والكلام المسموع. قد يصلح، ولكن في الجملة قلنا الأصل في الكلام إذا أطلق شمل اللفظ والمعنى، إذا أريد أحدهما لابد من تقييد، لابد من تقييد، والظاهر أنه من هذا النوع الثاني، لأنه يقول: ويقولون بأفواههم. نعم. يقول: ما رأيكم فيما يكتب على المركبات العامة مثل عبارة محروسة بياسين، يعني سورة ياسين، مش كده؟ طيب يا أخي الكريم، أنا ما أعرف هل قرأتها ولا ما قرأتها، ولا بس كتبت محروسة؟ إذا كتبت ولم تقرأ ما أغنى عنك شيئا، وأخشى أن يكون هذا من التعليق، لأنك لا كتبت الصورة حتى نقول هو من تعليقه كلام الله، ولم تقرأ حتى نقول حصنت المركبة بذكر الله، وبالتالي هذا لا داعي له ولا وجه له في نظري، لأنه لا هي كتابة قرآن، لأنه قلت محروسة بياسين، ياسين ماذا؟ سنفهم أنها سورة ياسين، لكن هل قرأت؟ هل كتبت كاملة؟ ثم كثير مما يكتب فيما هو شر من هذا، يوجد ما هو من صريح الشرك وإن كان هذا ليس منه، لكن يوجد ما هو من صريح الشرك. مدد يا فلان، في ولا ما في؟ مدد يا فلان ونحو ذلك من العبارات الشركية. إذا انتهى الزمن نبهنا الشيخ إبراهيم، ما دخلنا نتجاوز. هذا يسأل يقول: هل يوجد في زماننا هذا من يطرح الشبهات المذكورة آنفا؟ نعم فيه، بصلي يسلمك ويعافيك. ولعله في هذه الليلة لأخينا الشيخ حسن هواري بحث في هذه المسألة في مسجد فيصل في أمدرمان، يعني حلقته الأخيرة كما أخبرني في اتصال جرى بيني وبينه في كثير من هذه المسائل موجودة، وتلاحظ الإعلانات صحيح سيتناول من في فيما يتناول هذه المسائل موجودة يا أخي الكريم، بس انت الله يعافيك ما تطلع عليها خليها، ولكن هي موجودة وتمر. ولكن أحيانا قد ينقل بعضهم ولا يفهم، كما قرأ لي الشيخ بعض عبارات القوم، يعني بعضهم كتب يعني ليست كالدقة التي يكتب بها سلفهم من الأشاعرة، ولا يخلو بعضها من يعني تداخل وترديد وتنويع للكلام، مجرد تهويل ليس إلا. انتهى الزمن. طيب، هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله